طيب، يقول رحمه الله: والحصاد لزرع، والجذاذ لثمر، واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري. على المشتري، هذا تأكيد بس، هذا تأكيد. ولا في الحقيقة هو ما دمت أنت قد اشتريت الزرع، قد اشتريت الثمر، قد اشتريت القثاء ونحوها، خلاص هذا عليك، ما لنا علاقة فيك، فهمت؟ بس هذا تأكيد. قال على المشتري لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام، يعني عن مكانه، يعني عن مكانه. قال: وين باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم. هذا مجرد مراجعة للذي تقدم، مجرد مراجعة للذي تقدم. قوله الثمر قبل بدو صلاحه لا يصح بيعه، الزرع قبل اشتداد حبه لا يصح، القثاء ونحوه قال من غير ذكر قطع ولا تبقية، ما الحكم؟ لم يصح. قال: أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع، لم يصح البيع لما تقدم. ما الذي تقدم؟ الذي تقدم هو الاستدلال، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، هذا هو المراد. إذن صار عندنا يا محمد عندنا ثلاث صور بالنسبة للبيع: إما بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، إما أن يكون بشرط القطع فنقول يصح إن كان ينتفع به، زين، وإما أن يكون بشرط التبقية فما الحكم؟ لا يصح، وإما أن يكون من غير ذكر شرط القطع ولا التبقية فالحكم أنه لا يصح أيضا، فالحكم أنه لا يصح أيضا. فهذه ثلاث صور ذكرها الشيخ. قال: أو اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدأ صلاحه، ما الحكم؟ قال: بطل البيع بزيادته. إذن هذه مسألة، وهي لو اشترى قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع، قال إيش الحكم؟ قلنا يصح، ما في مشكلة. طيب، وتركه حتى بدأ صلاحه، ما الحكم؟ نقول يبطل البيع. لماذا؟ لأنه تبين أن المبيع غير ما وقع عليه العقد. طيب، وهو لو فتحنا هذا الباب سيكون ذريعة، يبدأ الناس يقول خلاص سهلة، أنا أشتري وبعدين أقول أنا والله ما أنت أنا أنتظر، ثم أقول والله ما انتبهت أنا وشغلت، لأنه مذكرة التمرينات ما أكملتها، والمدرس يقول لا بد من تسليمها يوم الاثنين، وأنا متأخر الله المستعان، شغلت بأكل الدجاج والرز، فيعني احتجت وقت حتى هذا، وبعدين بدأ صلاحه، نقول هذا كله ممنوع. قال لئلا يجعل ذلك ذريعة، أي وسيلة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. يقول خلاص هذا يبدأ الناس يتحايلون بهذه الطريقة. طيب، هل الناس يحتاجون أصلا لهذا؟ هل في أناس يحتاجون أن يبيعوا الثمر قبل بدو صلاحه؟ المزارعون هل يحتاجون لهذا؟ يبيعون الثمر قبل بدو صلاحه؟ شو الفائدة؟ ينتظر يا أخوي حتى يكون السعر زين، الآن سيكون السعر أرخص، صح؟ أحيانا يبيع الآن بعد ظهور الثمرة وقبل بدو الصلاح، لأنه العام الماضي ما استطاع أن يصرف البضاعة جيدا. طيب، فيقول أنا أخاف، أنا صحيح البرتقال إذا جاء الموسم يباع الصندوق ب50، ولكن أنا أخاف يكون مثل العام الماضي 50 في الأول، ثم بعد ذلك يهبط السوق وما أستطيع أن أبيعنا، فأنا أريد أبحث عن واحد يشتري من الآن الصندوق ب20 ريال، ب15 ريالا، بس خلاص ثابت من الآن وخلاص انتهينا، كل نقدر كل شجرة بقدر كذا ويلا نمشي، فهمت؟ فبعض المزارعين يفعلون هذا، والتجار طبعا يفرحون أحيانا بمثل هذا، إذا كان خلاص هو يعني مشت مع العام الماضي والذي قبله والذي قبله كله اشترى وضبطت الأمور، يحاول دائما أن يشتري بهذا الشكل. لو حصل معه سنة واحدة أنه صار في مرض في الإشجار وكذا وما استطاع يحصل، فإنه لن يشتري. فهمت؟ الحل طبعا في كل هذا أن نقول لو اشتري سلما ما في إشكال، لو اشتري سلما ما في إشكال بشرطه. قال لا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمن قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. قال وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه، ما الحكم؟ ما الحكم؟ يبطل الحكم أو يبطل البيع، يبطل البيع. لكن فيه استثناء على هذه المسألة، فيه استثناء على هذه المسألة عند قوله تركه حتى بدا صلاحه بطل البيع. فتركه المراد هنا الترك المدة الطويلة التي يعني يصلح في مثلها، التي يصلح في مثلها. أما لو ترك الشيء لمدة يسيرة، مثلا أحيانا مثلا إيش أقول لك، واحد يزرع شعير، الأصل أنه هو زرع الشعير لأن الشعير العام الماضي مرتفع السعر، فزرع شعيرا هذه السنة قال حتى نكسب نربح، وزرع شعير كثير جدا. ثم هذه السنة جاءت أمطار ممتازة في أوائل اعتدال الجو في وقت الوسم، فسو الغالب أنه سيكون الأرض تنتفع بذلك، وإذا انتفعت الأرض خرج العشب فانخفض سعر الشعير. فهو خطط بناء على العام الماضي ما في أمطار، السنة هذه جاءت أمطار والله الحمد، فيقول إذن معناه في مشكلة. هو كان يطلب الله أنه ما ينزل مطر، والناس يقولون اللهم اسقنا. طيب اللهم اسقنا هكذا كما تقدم في الاستسقاء. فكان إيش يحصل؟ يقول خلاص أنا الآن أبيع الشعير قبل أن يبدو صلاحه، هل تصححون لي؟ نقول لا ما يجوز لك ذلك. قال أنا أريد أبيعه أعلافا الآن، أريد أن أبيعه علفا. نقول يصح ذلك ما دام علف يؤخذ يؤكل، نقول يصح ذلك بشرط القطع في الحال. طيب المشتري عبد الرحمن، البائع يونس هو الذي زرع الشعير هذا، فعبد الرحمن اشترى، قال عبد الرحمن خلاص أنا اشتريت لكن أحتاج أن آتي غدا حتى آتي بالآلات وأحصد وكذا، فجاء غدا وحصد فبقي نصف المزرعة إلى اليوم الذي بعده، وفي إشكال؟ نقول لا إشكال في ذلك. الفترات البسيطة هذه التي ما تؤثر كثيرا هذه لا إشكال فيها. قال أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا، ما الحكم؟ قال بطل البيع. تذكرون قبل قليل قلت لك لا بد أن يلقطها في الحال صح؟ فإذا نمت ما الحكم؟ قال بطل البيع. لماذا؟ قال لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القاطع. طيب قال أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه. كيف يعني اشترى ما بدا صلاحه وحصل معه آخر؟ هل يمكن يحصل جديد يعني؟ ها؟ ممكن يعني بعض الشجر يعني يكون شيء بدأ صلاحه ويظهر شيء جديد، ويظهر شيء جديد. هذا بالنسبة الذي أراه أنا في التين واضح، يعني بعض أنواع التين تجد أنه يبدأ وقت القطاف ولا يزال يخرج شيء جديد، لا يزال يخرج شيء جديد. ما أدري إذا كنتم تعرفون مثال آخر، أنك تقطف ويخرج جديد. المانجو مثلا، البرتقال ما يأتي كذا، هذه زهر فإذا انعقد ثمر أخرى، هو ما عندك لها الثمر هذا. لكن ما أدري إذا كان ببالكم شيء آخر. أي هذه تقدمت معنا قبل قليل، لكن المراد الثمر بقية الثمار الأخرى. طيب قال واشتبه ما الحكم؟ قال بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره، هذا الأحسن يعني وقدمه غيره. قال والصحيح أن البيع صحيح، صحيح يعني في المذهب أن البيع صحيح. وشو بيع إيش؟ باع ثمرة قد بدأ صلاحها وحصلت ثمرة أخرى واشتبهت، هذه الثمرة مع هذه الثمرة. متى سوف تشتبه؟ تشتبه إذا كانت متشابهة في الحقيقة. إذا كانت متشابهة في الحقيقة يعني أنه اشترى ما بدأ صلاحه وظهر آخر وبدأ صلاحه، فهمت؟ أو كان الآخر لم يبدو صلاحه ثم بدأ الصلاح. قال بطل البيع قدمه، والصحيح أن البيع صحيح. طيب إذا كان البيع صحيح الآن أين نصيبي من نصيبك؟ الآن واضح صورة المسألة ولا لا؟ أنا بعت نور، بعت نور هذه الثمار، ظهر ثمرة وبدأ صلاحها، كم اشتريت؟ قال والله اشتريت كل هذا الثمر الذي قد بدأ صلاحه، خلاص هات الصناديق والقط، لقط لقط هو وأولاده ما استطاعوا أن ينهوا منها إلا النصف، باقي النصف الآخر من الغد. فلما جاء من الغد فإذا الأشجار التي النصف الأول انتهوا منه ما في إشكال، بس الأشجار الأخرى قلت لا يا شيخ أنا الآن أظهر جديد، أنا ظننت كله ستلقط أمس، فظهر جديد فاشتبهت، ما الحكم؟ يقول قولان، القول الأول أنه يبطل، القول الثاني قال صحيح أن بيعه صحيح. طيب والجديد هذا ماذا نفعل به؟ هل هو لي ولا لنور؟ لاحظ قال وإن علم قدر الثمرة الحادثة، ضع عندها رقم واحد، هذه دفع للبائع، دفع للبائع والباقي للمشتري، خلاص إذا عرف قدر الثمر الحادث خلاص دفع للبائع، يعني ليس لك يا نور وإنما يكون لي اللي حصل خلال 24 ساعة زيادة هذا. طيب وإلا اصطلح، ما معنى وإلا؟ ها حسنت، وإن لم يعلم قدر الثمرة الحادثة، إن لم يعلم قدر الثمرة الحادثة، اشتبه وما نعلم قدر الثمرة الحادثة، ما الحكم؟ قال وإلا اصطلح، اصطلح يعني اصطلح أنا ونور على هذا الزيادة، اتفقنا أنه في زيادة لكن لا نعلم قدرها، نقول نصطلح، نصطلح عليها، بحيث يقول لي نور خلاص أنا سأخرج لك صندوقين خاصين بك ويكون المكان تلك. طيب هذا يشبه، يشبه الصلح عن مجهول يتعذر علمه، يشبه الصلح عن مجهول يتعذر علمه، وهو صحيح على المذهب، صلح عن مجهول يتعذر علمه، الحكم أنه صحيح على المذهب، وهذا يذكر في باب الصلح، يذكر في باب الصلح، صلح عن مجهول يتعذر علمه، يعني كان بيني وبينك مداينات مثلا ثم ضاعت الأوراق فقلنا خلاص تعطيني 3 ملايين ريال وخلاص نلغي المداينات، ما كانه ما حصل شيء، طيب وتراضينا على هذا. طيب هذا يشبهه. قال وإلا اصطلح ولا يبطل البيع، قال لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، يقول يمكن تسليم متحقق، شرط إمكان التسليم متحقق. فإن قال لنا علي الآن أنا ما فهمت الفرق، أنتم تقولون هذه صح والتي قبل قليل لما لقطة فنمت أو جزة وزادت تقولون إنه تلك لا يصح اللي في أعلى الصفحة، طيب اشترى جزة أو لقطة فنمت ما الحكم؟ بطل البيع. وهذه تقولون الصحيح أنه يصح ويصطلحان، فما الفرق بين هذه وهذه؟ يقول الشيخ والفرق بين هذه والتي قبلها، قوله والفرق يعني وسبب الفرق، يعني وسبب التفريق بين هذه التي صورة إيش؟ صورة ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه، هذه تجعلها صورة باء، صورة باء. والتي قبلها، ما التي قبلها؟ صورة اشترى في أعلى الصفحة، اشترى جزة أو لقطة فنمتها، تكتب عندها ألف. إذن قوله والفرق بين هذه والتي قبلها، هذه المسألة، هذه المعنى. والتي قبلها ما هي؟ اللي فوق سطر الرابع خامس السادس، اشترى جزة لقطة فنمتا بطل البيع، تلك تكتب عندها ألف. لماذا احتجنا إلى التفريق يا عبد الكريم أيها المشتري للنخل؟ لماذا احتجنا إلى التفريق بين الصورتين؟ لأنه هو فرق في الحكم، هو يقول الصحيح هنا البيع صحيح، وفي الصورة الأولى البيع باطل، صح؟ فما سبب التفريق؟ يقول والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه، اتخاذه اكتب أي الأول، اتخاذه أي الأول؟ قال اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. يقول سبب التفريق أن تلك الصورة متخذة ذريعة في الغالب، حيلة في الغالب على إيش؟ على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها. فإن قال لنا واحد طيب وهذه ما تتخذ حيلة لشراء الثمرة قبل حصولها، نقول هذه لا تتخذ حيلة عادة، لا تتخذ حيلة عادة. وهذه المسألة أيضا أشجرها لك إن شاء الله وأرسلها. قال واشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا. وش العرية؟ ما العراية؟ ما العرية؟ ما هي العراية؟ أي بيع الرطب في رؤوس النخل بخرصه تمرا، خرصه تمرا. قال وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت، أي صارت تمرا، يعني ما أخذت رطبا، نحن جوزنا له لأجل أن يأكلها رطبا، فترك حتى صارت تمرا. ما الحكم؟ قال بطل البيع، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، وإلى الأصل أنه ممنوع ربا. قال فإذا أتمر صار تمرا تبين عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر أو لا، سواء كان الترك لعذر أو لا. وهذا تقدم معنا في الربا، وقلنا إن هذا الشرط من شروط العراية، يعني أكلها رطبا. قال والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع، يعني في الصور التي نقول يفسد البيع لأنه تركها حتى نمت أو كذا، ما الحكم؟ نقول الكل يرجع لمن؟ الكل يرجع للبائع، والثمن يرجع للمشتري. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.